فأقبلت وابتعدت عني قليل قليلا. يقول فأردت أن أراه فقالت أنا زوجتك من الحور العين. قال فكيف السبيل إليك؟ قال لن تراني حتى تقبض روحك وجد إلى الله في العبادة وتقوى الله عز وجل وأبشر بالجنة. قناة عبد الرحمن الدعوية. أنبأني أحد الشباب بمن أرى فيه أثر الزهادة والعبادة وتقوى الله عز وجل. بنت أنا وإياه فوق 30 يوم نائم معه، فرأيت منه عجبا أيها الأحبة الكرام. يقول هذا الشاب الذي لتوه استقام ولتوه التزم، كنت أتحدث أنا وإياه عن الرؤى المبشرة فقال سبق أني رأيت رؤيا يا أبا عبد الرحمن. قلت وما هي رؤياك؟ قال رأيت أني في يوم القيامة. يقول فإذا بي أقبل على النار. يقول فنظرت إليها. يقول فبكرم الله جل جلاله وتم كماله جاوزت تلك النار وذلك الجحيم، فأقبلت على باب عظيم. يقول فجدت أن أدخل فرأيت في ذلك المكان شيء يطير، فتأملته ونظرت إليه. يقول فإذا بها امرأة قد خلقها الله عز وجل، قد خلق امرأة كأني أراها في تلك الساعة أنها من الحور العين. يقول فأقبلت وابتعدت عني قليل قليلا. يقول فأردت أن أراها فقالت أنا زوجتك من الحور العين، أنا زوجتك من الحور العين. قال فكيف السبيل إليك؟ قال لن تراني حتى تقبض روحك وجد إلى الله، وجد إلى الله في العبادة وتقوى الله عز وجل وأبشر بالجنة. يقول ثم استيقظت من منامي. يا أحبة يا إخوة، والله وتالله وبالله أن هذه الدنيا لا تساوي شيء. إذا أردت أن تصغر هذه الدنيا في عينك فتأمل سعة الجنة، وتأمل أنك ستعيش فيها أعواما عديدة سرمدية مديدة. والله ثم والله لتصغرن هذه الدنيا في قلبك. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بذكره. قولوا آمين.